الشريط الثالث والأربعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تحدثنا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، وعليكم السلام. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتحدث عن عشرة النساء، وذلك أن الرجل لو تزوج امرأة بكرا فإنه يسن أن يمكث عندها سبعا، بحيث لا ينشغل عنها بوظيفة، ولا يعني هذا أنه يلازم البيت، بحيث لا يخرج إلى الصلاة أو أنه لا يستقبل ضيوفه أو أنه لا يخرج عند الحاجة للمنزل، لا، إنما المقصود أن يمكث عند هذه المرأة بحيث يبدي لها الأنس، خصوصا أنها ما زالت على بيته جديدة، فيمكث سبعا، وهذا عند البكر، تطلق البكر على المرأة التي لم تفك بكارتها والتي لم تتزوج. وكذلك أيضا يسن إن كانت المرأة ثيبا أن يمكث عندها ثلاثا، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها متى ما تزوج ثيبا. وكذلك الحال فيما مضى في البكر، بحيث أنه لا ينبغي للشخص أن ينشغل عن هذه المرأة التي تزوج بها فيمكث عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. ثم يقول أبو قلابة، وهو عبد الله بن زيد، وهو أثبت الناس في أنس بن مالك، قال: ولو شئت أن أقسم أو أن أقسم بأن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، بمعنى أراد أبو قلابة من ذلك أن يبين بأن قول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك. فأراد أبو قلابة أن يبين أن قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، وكأنه من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الجمهور نهى الحديث. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه من يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومختلفة، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينوع في الأذكار ويذكر الله على كل حين، كما في صحيح مسلم حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل حين. وكان من هذه الأنواع أنه إذا دخل المسجد دعا بدعاء، وإذا خرج دعا بدعاء، وإذا أتى مكان الغائط دعا، وإذا خرج دعا، وإذا لبس دعا، وإذا خلع دعا، وإذا أتى بيته دعا، وإذا خرج دعا، وإذا نزل منزلا دعا، وهكذا في مواضع عدة. هكذا تلقى النبي عليه الصلاة والسلام الوحي يفعله طاعة لله سبحانه وتعالى. من هذه الأدعية المأثورة الواردة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويعلم أصحابه أن الواحد منهم إذا أتى أهله وأراد الجماع فينبغي له أن يأتي بالدعاء المشهور اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في بعض الروايات كما في الرواية من عباس الصحيحين أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الشيطان له حظ من الآدميين، ولو استطاع الشيطان أن يبر الأنبياء لفعل، وقد سعى الشيطان في ذلك كثيرا، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى العصمة والأنبياء، ومن الأنبياء من أسلم شيطانه كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما شيطاني فقد أسلم. وكان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، أو أن ذلك من العصمة، أن الله عز وجل عصمه فكتب الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذا الشيطان وهو القرين الذي ربما يسول للشخص الكثير من الأمور. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر بينهما ولد فلن يضره الشيطان أبدا، هذا فيما يتعلق بالمس أو السحر الشيطاني، أما بالنسبة لغير ذلك فالصحيح أن الإنسان يضر بماذا؟ بالوسوسة، يضر أيضا بأنه يسول له ويهيئ له أمور المعاصي والذنوب مهما بلغ إيمانه ومهما عظم، إلا أن يكون من أهل العصمة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى ذلك فأهل العلم مختلفون في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بهذا اللفظ لم يضره الشيطان أبدا. بعضهم يقول الضرر هنا عام، سواء كان بدنيا أو كان مما يتعلق بالفكر كالوسوسة، ومنهم من يقول ما كان متعلقا بالوسوسة فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لأن هذا الأمر مكتوب على الآدميين من باب الاختبار في قضايا العبادات. ومنهم من يقول بأن هذا ليس في باب الأبدان، وإنما هو في أبواب من غير الأبدان، وذلك كأن تكون الأمور كامنة في الداخل. والصحيح أن الأصل في الأدلة أن تحمل على ظاهرها وهي العموم، إلا أن تصرف بغيرها، وعلى ذلك فالأصل في هذا العموم، لكن لماذا صرفناه وقلنا لا يدخل في ذلك الوسوسة؟ لأن الوسوسة تعتبر مما جعله الله سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء للإنسان. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان بن العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي في صلاتي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك شيطان قوله كنز، فإذا جاء في صلاتك فانفض عن يسارك ثلاثا أصبع ثلاثا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان، فالشيطان له حظ، كتبه الله عز وجل من باب الابتلاء. وعلى ذلك فيحمل الحديث على أنه لن يضره أبدا فيما يتعلق بالمس أو السحر الشيطاني، وهذا يفسره كما قلنا الأدلة الأخرى، وهذا فيما يتعلق بهذا المولود إن ولد لهذا الشخص الذي دعا قبل الجماع. وعليكم السلام. نعم. قال وعن حقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم قط الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. إياكم والدخول على النساء، بمعنى إياكم احذروا الدخول على النساء، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الطرق الواقية من مباعث الشيطان، ويحذرهم من الخلوة، حتى جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وجاء في الرواية الأخرى لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهي رواية ابن عباس قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي ذهبت تحج، وكنت قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال ارجع فحج مع امرأتك. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم في سد باب المفاسد، وفي أن الرجل لو ترك زوجته وابتعد عنها وجعل الرجال يخلو من شاء بها كيفما شاء فقد دعا إلى باب من أبواب الخلوة المحرمة وإلى باب من أبواب المفاسد. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك في أماكن شتى، حتى فيما يتعلق بقرابته عليه الصلاة والسلام. فيقول: إياكم الدخول على النساء. فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ بمعنى أرأيت لو أن أخ الزوج دخل على زوجتي، أو لو أن ابن عمي دخل على زوجتي؟ قال له: الموت. بمعنى الموت أحب لك، بمعنى أن هذا كالموت الذي يقربك من المعصية، أو أنه فجيعك فجيعة الموت. لو بشرت زوجتك بأنها توفيت فإنك تصاب بنوع من الفزع. قال: فكذلك الحال لو دخل ابن عمك على زوجتك، أو دخل أخوك على زوجتك، ثم أصيبت زوجتك بمكروه أو إساءة أو فاحشة بسبب هذا الأخ، فهو فزع عنك فزع الموت. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام بليغ في كلامه وفي ألفاظه. يقول له الرجل: أرأيت الحمل؟ أقارب الزوج من الذكور؟ ويقول له: الموت. ما قاله: انتبه، ترى هذا الأمر سيؤدي إلى فاحشة وإلى وإلى وإلى. قال له: الموت. توقف الصحابي وعلم خطر ذلك وأن هذا يؤدي به إلى الهلاك. بعض الناس يفسر الحمو بأنه أقارب الزوجة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنه يستدعي من ذلك أن يكون الحمو منه أخو الزوجة، وهل أخو الزوجة ما يدخل على الزوجة؟ ها، يدخل. فكيف نقول أخو الزوجة ونقول الحمو؟ ما يصير. الحمو أقارب الزوج، لأن إخوان الزوج وأقارب الزوج من الذكور لا يجوز لهم أن يدخل على هذه المرأة، إلا من؟ إلا الأب وإن علا، إلا الأب وإن علا، هذا له الحق في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. هذا الباب هو باب الصداق، يقال له الصداق، ويقال له المهر. وتعريفه في التشريع الإسلامي هو العوض الذي يعطيه الرجل المرأة مقابل هذا النكاح، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى خاصة. هذا هو الصداق، ويعتبر واجبا، يعتبر واجبا في هذه الآية وللحديث الذي سيأتي: التمس ولو خاتما من حديد. هذا يدل على وجوب الصداق، وعلى أن من حرم الزوجة صداقها ووعدها بصداق ولم يعطها الصداق ف فهو عاصي ويعتبر ممن أكل مال الغير بغير حق، لأن الرجل جعل هذه المرأة كالخادمة له تخدمه وتقوم بخدمته، فلها حق عليه كما جاء في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. حق المرأة قبل الزواج الصداق، وبعد الزواج العشرة والنفقة والسكنة. هذا الأصل في حقوق الزوجة على الزوج. وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية، وهي صفية بنت حيي، وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجة لكنانة ابن أبي، وهو أحد الزعماء، وابن أبي الحقيق وهو أحد، والحقيق وهو أحد زعماء اليهود الذين كانوا في خيبر. فلما حصل القتال بين المسلمين وبين اليهود قتل كنانة هذا اليهودي وزوجته ما زالت على الكفر وهي صفية. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبايا من هذا الحرب كان من هذا الأمر صفية، وكانت من نصيب دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الجليل. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة هذه المرأة التي كانت في هذا العز وفي هذا الشرف، وزوجها أحد الزعماء. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوضها وأن لا يكسر نفسها، فماذا فعل؟ طلب من دحية صفية وأن يعوضها، فوافق دحية رضي الله عنه فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فعظم هذا وعادت نفسها إليها، ولم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عبدها، بل أعتقها، أنها كما تعلمون هي في الأصل حرة من اليهود، ثم صارت عبدة ماذا؟ للحرب، صارت من السبايا. فجعل مهرها العتق، فأعتقها، ثم بعد ذلك تزوجها. ولهذا للشخص إذا كان عنده عبد أما له أن يعتقها وأن يتزوجها من غير مهر. لماذا؟ لأنه قد جعل لها الشرف بهذه الحرية، جعل لها شرف بهذه الحرية. هذا يدل على أمرين اثنين، يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأفته بالخليقة، ويدل هذا أيضا كذلك على أنه يضرب للمرأة الصداق، وأن صداق الأمة الاعتاق. أيضا كذلك استفادوا من ذلك أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله أو أدب الرعية مع ولاة الأمور. نعم. قال وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أشهر امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجلا يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارة جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجل. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث يدل على تشديد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمهور، وأنه لا بد من مهر لهذه المرأة إذا نكحت. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت نفسي لك يا رسول الله، وأرادت أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وفي ذلك دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من؟ على أهل الصلاح، على أهل الفضل، على أهل العلم، من أجل أن تكسب ودهم وعلمهم وخيرهم. ولا يعني هذا أن المرأة تتصل بمن شاءت من الرجال أريد أن أتزوجك، لا، هذا إنما هو في حق أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفضل. فللمرأة أن تعرض نفسها لهؤلاء، لأن هؤلاء ثقات، وهؤلاء يعرفون قدر المرأة خلاف الرجل الطائش السفيه الذي لا يعرف قيمة المرأة، إنه لا يبالي بها وربما يجرحها بالهاتف أو ربما يجرحها إذا بعث له برسالة أو ما شبه ذلك من الرجل العالم عزيه، فإنه يعرف كيف الجواب إن قبل وإن أبى. هذه جاءت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال له هل عندك شيء بمعنى من الصداق تصدقها؟ فقال لا، ما عندي سوى إزاري. انظروا إلى الفقر الذي كان في الصحابة رضوان الله عليهم، وانظروا إلى الصدق الذي كان عندهم، ما عندي سوى هذا الإزار، هذا الذي يملكه، ما عنده مرتب. اليوم بعض النساء لابد أن تنظر إلى هذا الرجل، ها ما هو مستواه في المجتمع، كم مرتبه، هل عنده بيت، وكم دخله الشهري، هل عنده تجارة، وهل وظيفته مرموقة أو ما شبه ذلك. لا، عندي إزاري. والمرأة هذه ربما تسمع هذا الكلام أن هذا الذي تقدم لها يقول عندي إزاري. اليوم لو قال الشخص والله عندي سيارتي، والمرأة والله ما أريد هذا، فما في خير، ما عندنا السيارة، ماذا أريد فيه؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمت إزارك ما بقي لك إزار، تكون يعني في حالة عورة. فانظر غير ذلك، التمس ولو خاتم من حديد، بمعنى التمس ولو كان الملتمس خاتم من حديد. فذهب الرجل وبحث عن هذا الخاتم الذي من حديد، ما وجده. وليس في هذا الدلالة على أنه يجوز للرجل أن يلتمس الخاتم من الحديد من أجل أن يلبسه، لا، هذا محرم، لا يجوز بالحديث الحسن لغيره الذي أخرجه أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لبس خاتما من حديد فقال وعلى ماذا يريد الرجل يلبس حلية أهل النار ثم نزعه. فالتمس الرجل ولم يجد خاتم من حديد من أجل أن يقدمه مهرا لهذه المرأة. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها. هذا في دلالة على أن ولي الأمر هو ولي المرأة إن لم يكن للمرأة ولي. وبهذا الحديث دل الفقهاء على أن الحاكم أو القاضي هو ولي من لا ولي له. يجوز للحاكم أن يفصل وأن يقضي وأن يقوم مقام الأب لهذه المرأة ومقام الولي لهذه المرأة. نعم هي إن وهبت برضاها لها لا بأس، لكن هنا وهبت ليس معناها معناه بمقابل مهر، يعني يقدره الأهل أو تقدره هي، بمعنى يقدره الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا إذا جاءت المرأة وقالت للرجل وهبت نفسي لك معنى الزواج، فإنه لا بد أن يكون بإذن ولي أمرها، فهذا يحمل على أنه لا ولي لها، لأن المرأة لا يجوز نكاحها البتة إلا بولي وشاهدي عدل. واضح هذا؟ لا يدل. وين المهر القرآن؟ ما من واحد إلا ويحفظ لو حتى الفاتحة. هل معك شيء من القرآن؟ لو جينا إلى واحد عامي في أي مكان من أهل الإسلام ما عنده الفاتحة؟ عنده، هل يكون هذا مهرا؟ هذا ليس مهر، لا ليس. لكن أقول يعني من هو الذي في العالم اليوم الذي نستطيع ونقول بأنه ما عنده سوى هذه الآيات أو سوى آية من كتاب الله؟ سنجد بعض الناس ما عنده إلا آية من كتاب الله، لكن هل يصلح أن تكون مهرا؟ الجواب في الأصل أنه ما تصلح أن تكون مهرا، لكن قد صلحت. فلو كان المهر شرطا للزم أن يكون مالا وأن يكون عرضا، وإلا فهذه المرأة ماذا تستفيد من هذا الرجل الذي يحفظ آية؟ يلزمه أصلا شرعا أن يحفظ هذه الآية، ويلزمه شرعا أن يحفظ هذه الفاتحة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي بها، فهو يحفظها لنفسه، وهي ماذا تستفيد؟ أنه مصلي. فلا تشديد حتى إذا لا ما اشترط. وهو هذا أنا أجيبك بهذا الكلام، كلامي السابق على هذا الباب. أنت تسأل على الشرطية، الشرطية معناها إذا ما وجد المهر فالنكاح باطل. فأقول ليس المهر من شروط النكاح، شروط النكاح شرطان فقط حددهما النبي عليه الصلاة والسلام، وهما الولي وشاهد العدل. لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. أما بالنسبة للصداق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأمر، والأصل أن الصداق عبارة عن عوض للمرأة، وهذا هو تعريفه. هذا القرآن هل هو عوض للمرأة؟ إذن كيف نقول بأنه شرط؟ لأن العوض لا يمكن التنازل عنه البتة، لكن هنا حصل التنازل، وهو أن الرجل عنده شيء، أن الرجل عنده شيء من القرآن، ومع هذا حصل أنها ما استفادت شيئا بالنسبة لهذا الأمر. ربما يقول قائل نعم هي استفادت، استفادت صلاحة استفادت خيرة. نقول وماذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول؟ كلهم صالحون وكلهم أجل. لا نقول شدد في قضية المهر من أجل ألا يضيع حق المرأة، مع أن المرأة ما هي مستفيدة من هذا الشيء، حتى لو عنده إزار ما هي مستفيدة، لو عنده خاتم من حديد ما هي مستفيدة، خاتم الحديد ما يجوز أن يلبس لا للرجل ولا للمرأة، فماذا أيضا تستفيد المرأة؟ ما تستفيد شيئا، فما يقال شرط وحصل خلاف هل هو واجب أم هل هو سنة، وأما القول بالشرط فقول ضعيف. نعم. وأيضا إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة، بعض الناس إذا ذهب عند القاضي من أجل أن يخطب له أو أن يعقد له يأتي بولي المرأة، قل لولي المرأة اجلس أمامي اجلس على يميني، ويقول للشاب أو المتزوج اجلس أنت أمامي على يساري، ثم يجمع بين اليدين ويقبض بينهما، يأتي بخرقة يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، قل زوجتك ابنتي فلانة بنت فلان بمهر وقدره كذا بالشروط التالية، ألا أفعل وألا وألا وألا وألا. من هو الذي يشترط؟ يشترط العاقد الذي هو هذا القاضي، وهذا يقول له قبلت، قل مرة ثانية قل قبلت، مرة ثانية يقول قبلت، وكل مرة يقول هؤلاء الشهود سمعتم؟ يقولوا نعم شهدنا. هذا ليس من السنة بهذه الطريقة، طريقة اتجاهات النبي عليه الصلاة والسلام، تبدأ إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحاجة، ثم يقول لهذا الناكح وهو لي الأمر بوجود شاهدين، يقول قل نكحتك ابنتي فلانة بن فلانة على المهر المتفق بين الناس وقدره كذا وكذا، فيقول ذلك القول، فيقول الزوج قبل انتهى الأمر. ولا يشترط أن تلفظ الناس شهدنا ثلاثا، ولا هذا تقول له ثلاثا، ولا تشترط أيها القاضي الشرط، إنما يحصل من هذا الولي إذا شرط شرطا يوافق الكتاب والسنة طلبته من ابنته، أو يحصل من هذا الزوج إذا أراد أن يشترط على من؟ على الزوجة. إن القاضي هو الذي يشترط بشرط وشرط وشرط وشرط وشرط لآخرة، هذا لا يشترط إليه. مرة أنا عقدت لأخي الذي أصغر مني، أو لا ما عقدت لأخي، عقدت لنصيبي. وعندنا الناس متصوفة وما يفهمون، وعندي الأخ الأكبر موجود وأنا عاقد لنصيبي من أجل أن يتزوج أختي، فأتيت بهذه السنة. قال أخي إيه ناقص ناقص ناقص العقد، ما هو الذي ناقص؟ قال قل كذا وقل كذا وقل كذا وقل كذا. قال له والدي لا لا تام تام، أنت تعلم الناس ما عندك شيء أنت اسكت. فبعض الناس مساكين يعني مجرد السماع وما يحصل في العادة يظن أن هذا من الدين، لا لابد أن يكون الدين مرتبطا بما جاء عن سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. السلام. لا موافقة الولي. نعم لا إشتراط أن أتي بالشاهدين ويقول يلا اذهبوا معنا للبيت اسمعوا البنت. البنت أصلا ما تتكلم، البكر ما تتكلم إلا السيد. فهذا الولي هو ولي هذه المرأة ويتكلم بلسانها، ثم لا يشترط أن المرأة ترضى على الزواج سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا طالما وجود الولي، لكن يجب أن تستأذن. أما الزواج حتى وإن تم بغير رضاها فهو صحيح مع الإثنية، آثم هذا الولي إذا لم يستأذن هذه المرأة، أما الزواج لا إشكال في صحته. نعم نعم. هل يعني عليه قال من أحد الأولى؟ الأخ قال بها بعض المتمفتحة نفقها قالوا بها، أما بالنسبة لثلاثة هذه ثبتت عن كثير من أهل العلم اجتهادات. نعم ها ها الأصل ممن ترضون من الشهداء، ولا بد أن يكون مصليا، ممن ترضون من الشهداء، والمقصود هنا بشاهد عدل أي ممن ترضون عدالته ودينه وخلقه. نعم حتى وإن كانت عليه بعض المعاصي، لأنه ما يسلم أحد من المعاصي، لكن لا تأتي برجل فاسق ويسق من أجل أن يشهد هذا العقد. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رجل زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه. هذا عبد الرحمن بن عوف وهو في المدينة بعد أن هجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغل بالتجارة في السوق، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري سعد بن الربيع، قال له سعد أنا أكثر أهل الأنصار مالا وعندي امرأتان، أشاطرك المال وانظر أي الزوجتين أحببت أطلقها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له بارك الله في مالك، هل من سوق؟ قال نعم. فدله على سوق المدينة، فذهب عبد الرحمن وتاجر، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالخير، فصار عبد الرحمن من كبار تجار أهل المدينة وهم المهاجرين. ثم لما حصل على المال بسبب هذه المتاجرة أراد أن يتزوج، فعقد العقد، ثم مر ماشيا فشم النبي صلى الله عليه وسلم منه رائحة الزعفران كما في الحديث، ردع زعفران بمعنى إيش؟ معنى الأثر، أثر هذه الرائحة طيبة. قال له مهيم، مهيم كلمة ليس عربية، كلمة عجمية بمعنى ما الخبر، بمعنى ما الخبر. تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها صارت العرب تتكلم بهذه الكلمة، هناك كلمات ليست عربية لكن العرب قد دخلتهم هذه الكلمات فصارت معربة، صاروا يتكلمون بها، ومن ذلك قصورة ومشكاة، هذه ليست بلغة العرب. وكذلك هذا اللفظ مهي بمعنى ما الخبر، فقال له مهي أي ما الخبر؟ فقال يا رسول الله تزوجت، قال وما أصدقتها؟ قال وزن نواه، وزن نواه من ذهب بمعنى معيار من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. هذا يدل على أنه من السنة أن الرجل يقول للرجل بارك الله لك، وله أن يقول بالرواية الأخرى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. متى يقول هذا؟ ها يقوله بعد العقد، بعض الناس إذا خطب قال له بعض الناس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لا، السنة بعد العقد. وكذلك أيضا لا مانع أن يقال هذا اللفظ بعد الدخول، لأنه ليس معناها الابتداء بارك الله لك بمعنى إذا دخلت بها، ولكن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بمعنى أسأل الله أن يجمع بينكما دائما في خير. فهذا هو السنة. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر آخر وهو الوليمة، أو ولم ولو بشاة. أقل الوليمة ما هي؟ شاة، هذا أقل الوليمة. والوليمة هي وليمة العرس، قال لها وليمة، وإذا ولج لك المولود تلك عقيقة، وإذا جاء عيد الأضحى فتلك أضحية، وإذا كنت في الحج فذاك هدي، وإذا نزل عليك الضيف فتلك ضيافة ويقال لها عزومة. هكذا المسميات في الفقه الإسلامي. وإذا كان الرجل ما يستطيع أن يشتري الشاة فيولم بأي شيء ولو حتى بتمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج كثيرا، فمن هديه أو من فعله أنه تزوج مرة فلم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام، فكانت وليمته ما هي؟ عبارة عن الماء وعن التمر. هكذا كان التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على حسب قدرته. بهذا نكون انتهينا من كتاب النكاح. سندخل إن شاء الله تعالى في باب أو في كتاب الطلاق. نعم نعم. إذا لم يكن قاضي أو يعمل تحسين الزوج، هل يزوج من الزوج هذا النكاح باطل؟ لابد من ولي الأمر. أو تقصد أنت ولي الأمر موجود، تقصد العاقد؟ العقد لابد أن يكون رجلا غير النافح وغير المنكح له. يأتي آخر ما يشترى أن يكون قاضيا. هنا أي واحد، حتى لو كان عمي إنجاز، فماذا سيقول؟ تلفظ ولا تلفظ؟ يقول زوجتك ابنتي فلانة، وهذا يقول قبل خلاص انتهى، لأنه لا يشترط القاضي ولا يجب. بل لو أن شخصا عندنا في الحلقة وقال لشخص زوجتك ابنتي فلانة بنت فلانة، وقال إذا قبلت صح الزواج، ومن حضر في الحلقة شهد الزواج صحيح. ها حتى لو كان مزحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق. ها نعم والرجعة. ها هل ماذا؟ من هو؟ يجوز له ماذا تقصد؟ لا يمنع، لا يمنع، ما يمنع. كما قلنا أن واحدا في الحلقة قال لفلان زوجتك ابنتي فلانة، خلاص تم. نعم. ها الصحيح انها واجبة في حق المستطيع، شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها. نعم نعم. القدرة من هو هذا الرجل؟ إيه لكن عنده باء. أيوة الرجل يعني بهذه الشجاعة، زوجنيها يا رسول الله. ما هو أقول هذا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الناس على الزمن القديم كانوا يرضون بالكثير، وكان الفقر هو المخيم عليهم. لا تفكر المرأة إلا بمن يسترها، ولا يفكر الرجل إلا بمن يسترها. يعني فمثلا لو كنا في بلدة والناس فقراء ما معهم شيء، نقول لا تتزوجوا والنساء موجودات، ماذا سيحصل؟ فساد. ما نقول لابد من النظر في المال، لا، ولو حتى بالشيء لشيء، ماذا؟ لباب دفع المفاسد. القاعدة متفق عليها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم نعم. نعم نعم. يجوز لمن بعد المفارقة؟ نعم نعم نعم. لا يجوز لها، لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إذا كان يتسبب ذلك في الفراق بين الزوجين، أي أن هذا الزوج سيطلق زوجته، الزوج سيطلق زوجته بسبب هذا العرف. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما أدى إلى منكر أكبر أو إلى منكر فهو حرام. وأيضا كذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان المرأة وهي زوجة الشخص هي التي ستطالب بالطلاق، جاز لهذه أن ترضى نفسها، لأن القوامة للرجل، والرجل ما سيطلقها، والمرأة بطبيعة حالتها أو حالها ضعيفة، بمجرد أن تسمع أن امرأة أراد الزوج أن يتزوجها تقول طلقني، تأخذها الغفلة تقول طلقني، فإذا حصل الطلاق ندمت جاءت الحسرة وتقول لو أنه تزوج فوقي ثلاثا وصبرت لكان خيرا لي. فالأصل أن هذا الرجل إذا كان من أهل الصلاح وعنده شيء من الغفلة، وبسبب هذه المرأة التي عرضت نفسها عليه، سيكون منه الطلاق لتلك حتى يتفرغ لهذه، فلا ينبغي لتلك أن تعرض نفسها البتة. أما إذا كانت المرأة الجديدة تعلم بأن المرأة القديمة هي التي تطالب الطلاق، فنقول لها لك أن تعرضي نفسك. لماذا؟ لأن القوامة بيد هذا الرجل. هذا جاء في الآثار من قال محمد بن إسحاق في المغازي، وفيه نظر، فيه نظر، لكن أهل الفقه يحملون هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا رأفة ورحمة، لأنها من بنات الزعماء. وبعضهم يقول بأن الآثار الواردة لهذا وهو أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هذه لا تنبغي إلا لك يا رسول الله، أن هذا كان هو الدافع الأساسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآثار المجملها يصلح أن تكون مما يحتج به. لكن نحمل هذه أو نحمل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على المحمل الحسن، وهو رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته على ألا تنكسر النفوس، وكذلك أيضا حتى يتألفها لأنها ما زالت جديدة على الدين، وأيضا حتى يرفع عنها أمر العبودية، لأن عندما تكون أميرة أو تكون بنت سلطان ثم فجأة تتحول إلى رقيقة كانت بالأمس تأمر العبيد وتشتري العبيد واليوم هي تباع وتشترى، فنجد أن هذا أقوى، فإن صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى هذا الباب، بل وهذا الذي حمله أهل الفقه وعامة أهل العلم. الشيخ الذي يجب بحمد في هذا الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار للمرأة في مرتبة الدين ثم جمال، هل هذا الأمر هذا لو أخذنا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء من باب الجمال، وسيكون هنا تعارض مع حديث جابر فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا لا شك أنه واضح المعارضة، واضح المعارضة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتزوج النساء من أجل جمالهن من أجل مناصبهن، فهو غني، قد خير الله عز وجل الدنيا بحذافيرها، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.